أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله إخواتنا الأكارم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث اليوم أحبتنا الكرام الحديث 33 من 40 النووية، الحديث المشهور البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال النووي رحمه الله بالإسناد إلى عبد الله ابن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول القضاء في الإسلام وأصول التقاضي والمحاكمات والمخاصمات في الإسلام، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ دماء الناس ويحفظ أموال الناس ويحفظ أعراض الناس، فيضع هذه القاعدة أنه ليس كل مدعي يعطى ما يدعيه، وإنما عليه أن يأتي ببينة. إن لم يأتي ببينة فهناك عقوبات وهناك زواجر تلحق بهذا الإنسان إذا ادعى ما لم يأتي ببينة عليه. الصحابي الجليل ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وحبر القرآن، ودعا له النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفضائله عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم بما يدعونه من قضايا ومخاصمات ومحاكمات لادعى رجال. طبعا في فرق بين الدعوة وبين الإقرار وبين الشاهد عند أهل القضاء. الدعوة أن يدعي لنفسه على غيره أشياء، الشهادة أن يشهد لغيره على غيره بأشياء، والإقرار أن يشهد لغيره على نفسه بأشياء معينة. فهذا يدعي لنفسه على غيره أشياء، سواء في الأموال أو الدماء أو غيراته. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو كانت الأمور بمجرد الدعوة لكل واحد دعا أمور من الأموال أو كذا على إخوانه المسلمين، ولكن البينة على المدعي، يعني الدليل الذي يثبت دعواك، سواء كان شاهد أو كانت قرينة حسية أو معنوية أو غيره أو كذا، لا بد أن يأتي بشاهد أو ببينة واضحة وجلية وصريحة على دعواه. واليمين على من أنكر. إن لم يجد بينة ولم يأتي ببينة والمدعى عليه أنكر، فليس للمدعي إلا يمين المدعى عليه، ليس له إلا اليمين. فإذا حلف برئت ساحته وبرئت ذمته، لأنه هو في الأصل بريء، وهذا لم يأتي ببينة فعليه اليمين. إذا حلف برئت ذمته، وإذا لم يحلف فيقضى عليه بالنكول، نكل عن اليمين فيقضى للمدعي عليه بما ادعى. ثبت الآن أن للمدعي حق فعلا عليك، لماذا نكلت عن اليمين؟ وهذا من أصول القضاء. واليمين على من أنكر. وهذا الحديث يقيد إطلاق التهم على الناس والادعاء على الناس بما يكون ظلما أو افتراء أو زورا. يعني المدعي لو ما حلفش، المدعى عليه إذا لم يحلف يقضى عليه بالنكول، يعني أبى أن يحلف فيثبت عليه الحكم، يثبت ويقضى لصالح المدعي. يعني كأنه أقر، أيوة كأنه أقر أنا فعلا أنا يعني مرتكب لهذا الأمر. نعم. طبعا لماذا اليمين على من أنكر؟ لأنه أصله بريء، ليس مطالب بأكثر من حلفان اليمين. ومن فوائد هذا الحديث، القاضي يحكم بما ظهر له من الأمر ببينة أو بيمين. القاضي ما عليه أكثر من أن يأخذ بأدوات الاجتهاد وأدوات القضاء. إذا وجد بينة تمام، لا تحتمل وجها آخر أو تأويل أو كذا، إذا وجد يمين يقضي. إذا كان في تزوير في خلاف كذا فهو أخذ بالأسباب، والحاكم المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. عشان هيك بعض الناس بيجوا بيزوروا بينات، بيزوروا شهود، بيزوروا كذا، يعني ليس على القاضي إذا حكم مثلا بشهود زور أو كذا ليس عليه إثم، لأنه هو أخذ بأصول القضاء لكن الإثم على من يشهد زور، والإثم على من يحلف الأيمان الباطلة. والحديث يعلم الإنسان المؤمن احترام الأيمان، احترام الأيمان والرضا بالأيمان. إذا حلف إنسان ما عليك إلا أن تقبل طالما أنه ليس لك بينة، لكن لو إله بينة وقاطعة المدعى عليه لو حلف لا تبرأ ذمته، لأن هذا إله بينة واضحة وصريحة، فلا يعني ينفي الدعوة اليمين. هذا الحديث يعلم الإنسان المسلم احترام الأيمان وقبول الأيمان من الناس إذا حلفوا هذه الأيمان. عيسى ابن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ فقال له لا والله الذي لا إله إلا هو. الله أكبر، طبعا أنا شفتك. فعيسى عليه السلام قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني، وكل أمر لله، وربنا سبحانه وتعالى حيخرج الحق رغما عنه، وعاجلا أم آجلا. ولذلك الذي يحلف بالأيمان الكاذبة توعده الله سبحانه وتعالى، أنت بهذا اليمين اقتطعت حق مسلم وظلمت إنسان مسلم وأخذت ماله أو دمه أو كذا بغير حق بهذا اليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة والعياذ بالله. هذا الذي يحلف يمين باطل يسمى اليمين الغموس، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وفي لفظ آخر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا بالنسبة لهذا الحديث، نسأل الله أن يعني يعافينا من الظلم والكذب والباطل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.